أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال، فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال. يا رب قد أكرمتنا باللطف، قد عاملتنا رغم الخطايا والذنوب، فارحم بجودك ضعفنا. والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع لله رب العالمين، والقلب دوما في ولوع. يا رب فاغفر يا رحيم واقبل بعفوك يا حليم، أنا تائب يخشى الذنوب ومعاهد أن يستقيم. والعين تبكي في خشوع خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع يا رحيم واقبل بعفوك يا